إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا مع الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى ثبات شجرة الإيمان في القلب، وبها يزداد الإيمان وتنمو شجرته، باعتبار أن ثبات شجرة الإيمان في القلب هو السبب الجامع للأسباب التي تعين على الصبر على الطاعة وعن المعصية. وكنت قد بينت في اللقاء الماضي من هذه الوسائل والأسباب ثلاثة. أولها معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ذلك أن معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والتقلب في رياض هذه المعاني مما يزيد المرء حبا لله عز وجل وتعظيما، وخشية وإجلالا، وخوفا ورجاء، وإقبالا عليه وتوكلا عليه وإنابة إليه، إلى غير ذلك من العبادات القلبية التي تصلح بها القلوب والتي هي أساس لما وراءها من عبادات الجوارح. وصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: قل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني أعلمكم بالله وأشهدكم له خشية، فجعل الخشية تابعة للعلم بالله جل وعلا. والثاني تدبر آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المتدبر لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستفيد من علومهما ومعارفهما ما يقربه من الله تبارك وتعالى، ويجعله حريصا على تتبع محابه، وذلك يقوي إيمانه وإخلاصه. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا أطلق لفظ العلم فالمراد به العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. السبب الثالث: معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العظيمة وأخلاقه العظيمة وشمائله الجميلة ودلائل نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المرأة إذا عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد لحظة في صدقه وصدق ما جاء به، بل إن العبد إذا عرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما ذكر فإنه يغلب على حبه ولا بد. من عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة صحيحة غلب على محبته ولا بد، فإذا صدق في محبته أطاعه ولا بد. ورب العالمين تبارك وتعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فعلق الهداية على طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، بل جعل دخول الجنة موقوفا على هذه الطاعة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ونضيف إلى هذه الأسباب والوسائل وسائل أخرى، ونضيف إلى هذه الأسباب والوسائل أسبابا أخرى نبدأها بمعرفة محاسن دين الإسلام. معرفة محاسن دين الإسلام وأهليته لقيادة البشرية وصناعها وإصلاحها، وكيف أن الله تبارك وتعالى رضيه لعباده ولم يقبل من أحد سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسأل بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال ربنا تبارك وتعالى ممتنا على عباده بنعمة الإسلام وإكمال دين الحق لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن تعجب فعجب أن يأتي يهودي يقول يهودي يأسن إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقول: واسمع ما قال يهود: لقد أنزلت عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عيد وهو واقف بعرفات في حجة الوداع. وتصور دينا ارتضاه العظيم الحليم الرؤوف الرحيم اللطيف الخبير الحكيم العليم، كيف تكون عظمته وكم يكمن في صلياته من خير ونفع وهدى وصلاح ورشاد. فالعظيم لا يرضى بغير العظيم. ومن هنا تتابع علماء الإسلام على الكتابة في محاسن هذا الدين. فهذا الإمام أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير يرحمه الله ألف كتابا بعنوان الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام. فالأمور تتميز بأبوابها: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، يقابل ذلك إظهار ما في دين الإسلام من محاسن. الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وبيان محاسن أو إظهار محاسن دين الإسلام. قال في نهاية هذا الكتاب العظيم: ومما يبين للعاقل حسن شريعة الإسلام وجمال ما فيها أنها مبنية على مراعاة مصالح العباد في الدنيا والآخرة. الشريعة الإسلامية هي مبنية على مراعاة مصالح الدنيا والآخرة وإتمام مكارم الأخلاق الحسنة. ثم ذكر شيئا من مصالح الآخرة وختم ذلك بقوله: ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى تعبدنا بعبادات محضة ذوات أفعال وأركان كالصلاة والحج وغيرها، وكل ركن من أركانها مقصوده تعظيم الله جل وعلا والخضوع له بالظاهر والباطن. هذه العبادات التي أصبحت مجرد حركات عند كثير من المسلمين لها مقصودها، كل ركن من أركان هذه العبادات مقصوده الخضوع لله عز وجل ظاهرا وباطنا وتعظيم الله تبارك وتعالى حلبا وخالدا حتى تؤدي كل جارحة من الجوارح نصيبها من تعظيم الله عز وجل. مع ما ينضاف إلى ذلك من المعاني الشريفة والأدعية الرفيعة الفصيحة، كل حركة يؤديها المرء لها مجهولها ولها مخزاها. وقد ذكرت لكم من قبل شيئا من هذا. فالصلاة مثلا يفتتحها المرء قائلا: الله أكبر، هكذا. فما مخزى ذلك؟ الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. يفتتح المرء قائلا الله أكبر رافعا يديه حجر مركبيه هكذا. فما مغزى ذاك؟ كلمات تقال فقط لا لا، فإنه عندما يقول الله أكبر ينبغي أن ندرك مدلول هذه الكلمة، وأن الله جل في علاه أكبر من أن يشغل عنه سواه. فهل يعرف هذا في الصلاة أم أن المرء يدخل قائلا الله أكبر، وربما يعرف ذلك بقوله والشهر وهي من الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ثم هو يشغل بفكره في كل واد إلا الصلاة. ينشغل بالوظيفة، ينشغل بالمرأة، ينشغل بالولد، ينشغل بالتفاهات والحياتات والحماقات، فيخرج من الصلاة كأنه لم يدخل فيها. فهل هذا صادق في قوله الله أكبر؟ ثم إنه يرفع يديه هكذا معلما إسلامه بالله عز وجل، فالأسير يرفع يده معلما إسلامه لمن أشر. فهل هذا المعنى متحقق في صلاتنا؟ ألم أقل إن كل عبادة من العبادات، كل عبادة من العبادات تهدف إلى معنى شريف مع ما في ذلك من الأدعية الرفيعة الفصيحة، هذا عن مصالح الآخرة. أما مصالح الدنيا والقول ما زال للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وأما مصالح الدنيا فقد بينا أن مقصود شريعتنا حفظ الأديان والنفوس والأموال والأرساد والأعراض والعقول. من أجل ذلك شرع الله جل وعلا القتل، يعني القصاص والديات والعقوبات، وحرم السرقة والخيانة وجميع وجوه أهل أموال الباطل، أكل أموال الناس بالباطل. شرع الله عز وجل القصاص والديات والعقوبات، وحرم السرقة والخيانة وجميع وجوه أهل أموال الناس بالباطل، وحرم الزنا وفعل قوم لوط وجميع أنواع الفواحش. ولأجل ذلك أيضا حرم الغيبة والنميمة والقذف والزور والبهتان وجميع أنواع الكذب والغش والمكر والخداع إلى غير ذلك من المفاسد. وحرم الخمر لأنها تذهب العقل الذي هو ملاذ التكليف وبه يعرف الباري جل وعلا، والسكر آفة تضاره وتناقضه. فهذه الأمور كلها محفوظة بالحدود والزواجر المشاكلة للعقوبات الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إما بالكتاب وإما بالسنة، وليس شيء منها موضوعا بعد شهر والتحكم، وإنما لحكمة بالغة ومصالح جليلة. وأما مكارم الأخلاق فلا يخفى على عاقل ما تضمنه شرعنا منها. ثم ذكر في كلام طويل حسن جميل تفصيل هذه الأخلاق الكريمة، ثم انتهى إلى قوله وبالجملة فإنه لا يستطيع إنسان أن يقف على محاسن دين الإسلام على التفصيل إلا ببحث كثير وتطويل. وللشيخ العلامة عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله كتاب بعنوان أو رسالة بعنوان من محاسن دين الإسلام. قال فيها: ليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما فيه ما تشهد العقول السليمة الزكية، وإنما فيه أي في الإسلام ما تشهد العقول السليمة الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه، كذلك أوامره كلها عدل لا حيف فيها ولا ظلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص راجح، وما نهى عن شيء إلا وهو شر خالص أو بما تزيد مفسدته على مصلحته. وكلما تدبر اللبيب العاقل محاسن الإسلام قوي إيمانه وإخلاصه. لكن المشكلة أننا مسلمون بالوراثة والتبعية، ورثنا الإسلام آباءنا عن أجداد. أنا خرجت إلى الوجود فوجدت أبي مسلما فأسلمت بالإسلام، لكن هل درسنا الإسلام كما لو أن كافرا يريد أن يدخل الإسلام فينظر فيه ويبحث جوانبه التي تدعوه إلى الإسلام؟ ما حصل، لم يحدث هذا، لأني كما قلت أو لأننا كما قلت أخذنا الإسلام وأخذنا الإسلام وراثة تركة كانت علينا عن آبائنا وأجدادنا فقط كالمال وغيره. أما دراسة محاسن الإسلام فأبعد عنها نقول عنه. ومن ثم إذا شككنا في هذا الدين تشككنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال: ومن تأمل ما يدعو إليه هذا الدين القويم يجده يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى الصدق والعفاف والصلة وحفظ العهود وأداء الأمانات وحسن الجوار وإكرام الضيف والإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين، يدعو إلى البر والتقوى والتعاون عليهما، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والإثم والعدوان والتعاون عليها، يدعو إلى تحصيل نجاة الدنيا بقصد واعتدال. وبالجملة فإنه يدعو إلى ما يجلب للعالم الخير والنفع، وينهى عن كل ما يجلب للعباد الشقاء والمضرة في العاجل والآجل. ثم قال: ومن تأمل محاسن شرائع الإسلام الكبار وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وجد ذلك جليا، ثم تكلم بكلام طويل جليل يبين فوائد هذه العبادات وثمراتها التي لا يتسع الوقت لسردها، وقد سبق بيان شيء منها فأغنى عن عبادته. وللعلامة القرآني محمد أمين السنقيطي رحمه الله تعالى رسالة بعنوان محاسن الإسلام والرد على أباطيل خصومه، أنصح بقراءتها ولا يتسع الوقت لسرد بعض ما فيها. وبالجملة فلا يمكن لعبد أبدا أن يستقيم على هذا الدين وأن يعبد عليه بنواجذه حتى يدرك محاسنه، وما فيه من كمال وفضل وساعة ذلك يلهج قائلا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من وقف على محاسن دين الإسلام يعجز عن شكر نعمة الله عز وجل ببدايتنا لهذا الدين. ولو أنه ظل قائلا لله عز وجل شكرا لله على هدايته لهذا الدين ما وفق هذه النعمة وكفى بها نعمة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. ومن هذه الأسباب والوسائل أيضا الفكر والذوق. أما الفن فأعني به التفكر في مخلوقات الله عز وجل الدال على عظيم قدرته وباهي حكمته جل وعلا. يقول الغزالي عفى الله تعالى عنه: حس القرآن الكريم أو كثر الحس في القرآن الكريم كثر الحس في القرآن الكريم على التدبر والاعتبار والبصر والذكار بالكاف يعني التفكر. فإنه لا يخفى أن الفكر مفتاح الأنوار ومبدأ الإبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم. وأكثر الناس يعلمون فضله ورتبته ولكن يجهلون حقيقته وثمرته ومصدره مع كثرة مصادره. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فإذا صحت الفكرة وهي أول منزلة للسالكين إلى الله عز وجل فإذا صحت الفكرة أوجه البصيرة وهي نور في القلب أو وهي نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله عز وجل في تلك لأوليائه وفي هذه لأعدائه إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وعن قيس بن عامر رحمه الله تعالى قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضوء الإيمان أو نور الإيمان فتفكر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ركعتان متقصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. ركعتان متقصدتان خمس دقائق عشر دقائق في تفكر خير من قيام ليلة كاملة بلا قلب. فقال الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال بشر الحافي: لو أن الخلق تفكروا في عظمة الخالق جل وعلا ما عصوه. ما عصوه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال أبو سليمان الداراني: إذا خرجت من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله عز وجل فيه نعمة ولي فيه عبرة. أي شيء يقابلك ينبغي أن تتفكر فيه، إن لم يجد أن تتفكر فيه فسترى نعم الله تبارك وتعالى أكثر. تعجز عن الوفاء بشكرها فلا تزال مجتهدا في شكر هذه النعم، فيزيدك الله عز وجل منها فتزداد في العبادة والطاعة شكرا لهذه النعم، وهكذا حتى تلقى الله عز وجل. لا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله عز وجل فيه نعمة ولي فيه عبرة. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة جدا، وكلها من مشكاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ونهانا عن التفكر في ذات الله رحمة وشفقة بعقولنا الضعيفة القاصرة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. جاء في زيادة ضعيفة الإسناد صحيحة المعنى فإنكم لن تقدروا قدره. وتوعد نبينا صلى الله عليه وسلم بالويل من مر على هذه الآيات الكونية سواء رآها بعينه أو أرشد إليها بتلاوة كلام الله عز وجل الدال عليها. توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل وإن لم يتفكر فيها، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم من نومه حتى ينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات التي ختمت بها سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقرأها أو لما أنزلت عليه هذه الآيات بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالآيات الدالة على وجوب النظر والتأمل والفكر والاعتبار بآيات الله عز وجل الكونية في كتاب الله عز وجل لا يأتي عليها الحصر. لكن المهم كما قلت وأقول دائما وأبدا أن نقف عند هذه الآيات نستلهم منها زيادة الإيمان، وهذا حال المؤمنين جميعا، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. كيف يزدادون إيمانا وهم يمرون عليها ولما يعرفوا معاني كلماتها بعد؟ أنا أقرأ الآن بعض ما أمر الله عز وجل بالتدبر فيه، وأريد من كل من يسمع أن يمر على الآيات كلمة كلمة ويسأل نفسه ما معنى هذه الكلمة وما معنى تلك الكلمة. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. بدء الإنسان حيوان المنوي الذي يكون سببا في وجود الإنسان ودوام النوع الإنساني، من خلقه؟ طيب أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفتكهون. ما معنى تفتكهون؟ كل واحد يسأل نفسه وينظر هل يعرف معنى الكلمة هذه أم لا؟ فإذا كان لا يعلم معنى كلمة قالها الله عز وجل في كتابه فكيف يستفيد من الآيات التي يتلوها؟ فظلتم تفكهون تتحسرون وتتعجبون وتتحيرون إنا لمغرمون. ما معنى مغرمون؟ مهلكون، بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ما معنى المزن؟ ممكن واحد يأخذها بالبديع يقول السماء المزن السحاب. لو نشاء جعلناه أجاجا شديد الملوحة والمرارة فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما معنى المقوين؟ وليس اختبار ولكن تذكير، لأن جف الريح في حلقي أو جف حلقي من الريح بالدعوة على تدبر كلام الله عز وجل. وقلت مرارا على الأقل أن الزهرة يكون جنبا أو يكون بحواري في نفس المعين من القرآن، وما أكثر الكتب المصنفة فيها إنما فيها أقرأ والله الذي لا إله إلا هو وقلت هذا الكلام سابقا. إنك لا ترضى أن تقول قولا لا يفهمه جليسك وتصفه على الفرد بالجهل والغباء، فكيف ترضى أن تجهل على حتى معاني كلمات الرحمن تبارك وتعالى؟ استفيد منها كيف؟ تذكرة بنار الآخرة، فنار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، ومتاعا للمقوين أي المسافرين. هذه آيات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يؤمنون بماذا؟ إن لم يؤمنوا بالله عز وجل وآياته هذه. ويل لكل أشياك أثيم يسمع آيات الله تهلى عليها ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. أولئك أولئك لهم عذاب مهين. عندما كانت تحدث الزلازل أو الفيضانات أو نحو ذلك فيتكلم الغرباء عن غضب الله تبارك وتعالى وانتقامه لعباده، يجد من يسخر من هؤلاء الخطباء ويقول كل شيء يردونه إلى غضب، كل شيء غضب. فبما تفسره أنت أيها الضال المضل؟ فسره بإيش؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، انظر إلى هذا الوصف الجميل، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم مئات السماوات ما من صيغ العموم. ثم أكدها جل وعلا بقول جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات هذا الباب كثيرة جدا، لعلي أذكر شيئا منها مع بيان معناها في اللقاء المقبل، سائلا الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ونسألك اللهم أن تقينا عذاب النار وأن تجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه.